السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما فما زلنا في الكلام على صور ليست من الموالاة، والأدلة الطبعة التي معي سقط منها الكلام على الزواج من الكتابي وموجود في أصل الكلام في فضل علي الحميد، وسقط في كل الطبعات. موجود؟ نعم. طيب، قل الزواج من الكتابية، هذا أحد الصور التي ليست من الموالاة، معنى إحدى المعاملات الجائزة بين المسلم والكافر. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي أحل لكم نكاح العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئا لما بعده، وهو قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء. هنا مسألة الزواج من الكتابية فيها عدة اختلافات فقهية، منها ما هو المقصود بالإحصان، هل هو مثل إحصان المؤمنة؟ معروف إحصان المؤمنة يعني عفافها، ويجوز الزواج من المؤمنة الحرة والأمة، وإن كان نكاح الأمة لا يباح إلا عند عدم الحرة. طب قيد الإحصان الذي ذكر مع أهل الكتاب، هل هو أيضا من أجل العفاف ولا يراد به هنا الحرائر؟ والبعض العلماء قال إن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الحرائر دون الإناء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال المجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد به بالحرة العفيفة. ومجاهد فسر المحصنات بالحرائر، فهل هو يريد الحرة يعني ضد الأمة، ولا الحرة يعني العفيفة؟ وهذا في لغة العرب قد يتجوزون في تسمية العفيفة حرة، لأن كان البغاء لا يعرف إلا في الإماء، فيقال حرة بمعنى عفيف مثلا. فهنا الكلام عن مجاهد في احتمال يكون هو أقل المحصنات الحرائر، فهل أراد بها المعنى الحرفي للكلمة، ولا كان بيعبر عن ذلك بأن هو يكون عفيفا؟ يقول: وهو قول الجمهور اللي قالوا المحصنات يعني العفيفات، وهو الأشبه لألا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فتفسد حالها بالكلية، فيعني ننقل كلام ابن كثير بتمامه إن شاء الله. ثم قال: وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، يعني اليهود دون اليهوديات دون النصرانية. الإسرائيليات قلنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام الذي تنتسب إليه اليهود. يقول: وهو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. إن مذهب الشافعي هذا يعني ليس هذا هو المشهور عن الشافعي، ما الشافعي الظاهر من كلامه أنه كلامه ككلام الجمهور من نساء أهل الكتاب تعم اليهود والنصارى. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، يعني دي كلها احتمالات بذكرها الإمام ابن كثير في قيود أضافها بعض أهل العلم، قيود بعض أهل العلم وضعوها في هذه المسألة، إما فهموها من إشارة الآية أو إما بالنظر إلى مصالح أخرى. فالبعض قيد بأنها هنا واضح في قيد في الآية وهو أن يكون محصنات، طيب هل هذا هو معنى العفاف ولا أمر زائد أن تكون فوق ذلك حرة؟ وهل تشمل الآية الحربيات والذميات أم لا تشمل إلا الذميات؟ الظاهر أن العبرة بالمكان وليس بوصف المرأة الذاتية. يعني لو امرأة من أهل الحرب استؤمنت هي, يعني أهلها قومها محاربين, لكن هي دخلت بلاد المسلمين بأمان ونكاحها مسلم جاز, ولو ولكن لا يجوز للمسلم أن ينكح حربية في دار الحرب. يقول وكان ابن عمر لا يرى التزوج بالنصرانية, ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن ربها عيسى, وقد قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا قول لمروي عن ابن عمر في وكأنه يرى أن هذه الآية باحث الزواج من الكتابيات لا تنطبق على النصارى. سبق في درس التفسير بيان أن اليهود أقرب إلى التوحيد من النصارى, وكلاهما عنده أنواع من الشرك, لكن النصارى كل مطبقون على القول بأن عيسى هو إله أو ابن إله, بينما الذين قالوا أن عزير هو ابن الله هم فئة قليلة جدا من اليهود. ولذلك اليهود كما ذكرنا في أوقات الاستضعاف احيانا يقولوا, يعني يحاولوا يستعطفوا المسلمين لما يبقى في ازمه بين اليهود وبين النصارى, يستعطفوا المسلمين ان احنا وانتوا على التوحيد والنصارى مثلثون. هنا ابن عمر كانه نظر الى ان وصف الشرك ينطبق على النصرانيه بدرجه عاليه جدا, فطبق عليها ايه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, ولم يطبقوا على اليهودية. الجمهور على التسوية بين الاثنين, والتعارض بين الآيتين بين هاتين الآيتين يعني لابد من إعطاء مزيد من التوضيح, لأن المسألة يعني مهمة. يعني نقرأ الكلام اللي في الكتاب ثم نعود لتفصيل هذه المسألة. ثم قال وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نساء النصارى. يبقى إذن الصحابة طبقوا الآية على نساء اليهود ونساء النصارى, ولم يروا لذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا, إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها, وإلا فلا معارضة بينها وبينها, لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. فتبين بهذا أن قول أهل العلم بجواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية, ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر في النصرانية. يعني أن العلماء اتفقوا على الجواز, وابن عمر قال أن هذا الجواز يختص باليهودية ولا يجوز في حق النصراني. يقول والأظهر قول الجمهور, إلا أنه لابد هنا من التنبيه إلى أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض هذه المرأة على دينها, ولا مانع من استمرار النكاح مع وجود البغضاء, فكم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخرى. ولما كان هذا الأمر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الأكثر, كان زواج الكتابية مكروها كما ثبت النهي عنه عن عمر رضي الله عنه دون تحريم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين تربت يده. هذا ما يعني ذكره الشيخ في هذه المسألة لأهمية هذه المسألة, وإن البعض بيتخذها تكأة لهدم القضية من أصلها, قضية الولاء والبراء, رغم يعني تضافر الأدلة التي ذكرنا طرفا منها. فالبعض أحيانا يأتي إلى الاستثناء ويجعله قاعدة ويهدم القواعد من أجله, فيعني نحتاج أن نعطي هذه المسألة قدر من التوضيح. فنبدأ بالكلام على آية البقرة. هنا واضح من الكلام أن ثمت يعني تعارض ظاهري بين النهي عن نكاح المشركات وبين إباحة الكتابيات, وإن كان الذي استقر عليه العلماء في هذه المسألة أن يعني آية المائدة مخصصة لآية البقرة, ولكن يعني دراسة الحكم ودراسة الآيات ابتداء يوضح يعني يعني لما كان هذا التخصيص وما هي علته وكيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه القضية. نذكر تفسير الآية الأولى من تفسير ابن كثير رحمه الله في قال في تفسير قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيه كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن الضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. هنا يعني المسألة في الخلاف في مع الاتفاق على الحكم النهائي أنه يجوز نكاح أهل الكتاب، لكن هل لفظ المشركات عند الإطلاق يدخل في أهل الكتاب أم لا، أو لفظ المشركين؟ هنا بعض العلماء يقول لك لا، يعني القرآن قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى إذن كأن الكفار اسم عام يندرج تحته المشركين ويندرج تحته إيه؟ أهل الكتاب. ده مسلك من مسالك العلماء، يقول لك كلمة الشرك يراد بها الدين الذي هو قائم على الشرك من أصله اللي هو دين الوثنيين، وأما الدين الذي هو من عند الله ثم طرأ عليه الشرك فهذا لا يسمى دين المشركين وإن كان أصحابه كفارا ومشركين. قال ابن القرآن قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى ذكر هنا الكفار كأنه لفظ عام يندرج تحت نوعين أهل كتاب وإيه ومشركين. بناء على هذا المنحى قالوا يبقى لفظة المشركين ولا تنكحوا المشركات هذه لم يدخل فيها الكتابيات أصلا، وهذه بعيدة. ليه؟ لأن بالإجماع ولا تنكحوا المشركين تشمل كل المشركين بما في ذلك إيه؟ أهل الكتاب، واللفظين هم وفي نفس السياق. فإذا القول بأن الآية لم تتناول أهل الكتاب أصلا أو لم تتناول الكتابيات بعيد. يبقى القول الثاني إن لفظ المشركات يشمل الوثنيين والوثنيات والكتابيات. طيب هل هو من العام الذي أريد به الخاص أم هو من العام المخصوص؟ دي كلها كما ذكرنا خلافات مش هتفيد كتير في الحكم النهائي. لو قلنا من العام الذي أريد به الخاص يعني لفظ عام وقت ما تكلم به المتكلم كانت هناك قرينة تدل على التخصيص، يعني لما يجي واحد عنده ضيوف ويقول لغلامه أطعم الرجال، لفظ الرجال ده لفظ إيه؟ عام، ولكن أريد به الخاص لأن في قرينة حالية خصص بها هذا اللفظ من قصده إيه؟ ضيوفه، يعني مش كل الرجال اللي في الدنيا، فهذا يقال أنه عام يراد به الإيه؟ الخاص. أما العام المخصوص إنه اللفظ يقال عام وينصرف ذهن السامع إلى العموم ثم يخصص، لو قلنا إنه هو عام مخصوص يبقى لم يكن في أي وقت من الأوقات نكاح الكتابيات محرم. لو قلنا إنه هو من العام الذي أريد به الإيه؟ الخاص، يبقى من أول ما اتقال كان في قرينة تدل إن الكلام على الوثنيات. لو قلنا انه من العام المخصوص وهذا هو الراجح بارجح الاقوال في المساله يبقى نكاح الكتابيات حرم فتره، الفتره اللي ما بين نزول ايه البقره وما بين نزول ايه المائده كان محرم فيها نكاح كل المشركات حتى الكتابية. وهذا هو الأرجح، لأن هنا لو قلنا أن آية البقرة كانت من قبيل العام الذي أريد به الخاص، يبقى كان لازم معها قرينة دلت على إرادة الإيه؟ الخصوص، والقرينة دي لا وجود لها، ما حد يسألها. يبقى معنى كده آية البقرة لما نزلت حرمت جميع المشركات بما في ذلك الإيه؟ الكتابيات. ثم جاءت آية المائدة وهي متراخية عنها بالإجماع، فخصصت هذه الإيه؟ الآية. يعني هل يقال نسختها؟ هيجي معانا في درس الأصول إن لا مشاحة في الاصطلاح. العبرة إن احنا نبقى فاهمين إنها لم تزل حكمها بالكلية، هي أزالت جزء من حكمها. هذا في الاصطلاح المستقر عند المتأخرين ما اسموش نسخ، اسمه إيه؟ تخصيص، اسمه تخصيص. يبقى إذن آية المائدة خصصت آية البقرة. هذا الأمر يفيد أن نكاح الكتابيات حرم فترة، حرم فترة. يبقى إذن الأصل فيه التحريم، قدامك ده مسألة هتبين الأصل فيه التحريم. الأصل إن لا يجتمع مؤمن ومشركة تحت سقف واحد، ولا يشترك في مهام واحدة في تربية الناس ونحو، ده الأصل. ثم عدل عنه، مش هنقول إن هو يبقى لما يعدل عنه لابد أن نبحث عن العلل التي عدل عنه من أجلها دون أن يخل هذا بالقاعدة الأصلية. بمعنى أن الشرع ربما لأنه يطرأ في كثير من الأحيان حالات يكون من المصلحة أن الرجل يتزوج كتابي، لو أن الحالات دي نادرة كان الشرع يقيدها بالحالات دي، لكن يكثر. فالشرع أباح، مع أن الآية الأولانية موجودة والآية الأولانية معللة بعلل. يعني لما تنظر عشان كده نقول لك تفسير الآية دي مهم جدا، أن الآية بتبين لك أن الأمة المؤمنة خير من المشرك، وبتبين لك ليه ما ينفعش الزواج من بقى. الآية دي عامة في كل المشركات، بناء على ما رجحنا أن الآية دي إيه؟ عامة في كل المشركات بما في ذلك الكتابيات. لو أنها الحكم ده عدل عنه لمصلحة تبقى العلل قائمة، لكن الأمر إيه؟ أن ممكن المصالح دي تتعارض مع مصالح أخرى، فيعدل الشرع من هذه الصورة، من هذا الحكم إلى حكم آخر. شبيه الكلام اللي قلناه في أن المأموم لما إمامه يجلس ورا منه، والعلة أنه ما يبقاش لا يفعل المسلمون مثل فعل فارس وإيه؟ والروم. قلنا لو الحكم ده نسخ تظل العلة موجودة، أن دي من العلل الشرع رعاها. لا، لو رجحنا أن الحكم نسخ ولكن تبقى العلة لم تنسخ، ما فيش حاجة اسمها علة تنسخ، ولكن لو نسخ هيبقى نسخ ليه؟ لأنه عورد بما هو أرجح منه. في وقت من الأوقات لما كان مطلوب تعويد المسلمين على أن يخالف هديهم هدي المشركين، كانت العلة دي هي الأظهر. لما استقر الأمر ده في نفوس المسلمين بقت المحافظة على القيام كركن من أركان الصلاة هي الإيه؟ هي العلة الأظهر فغلبت. برضو المسألة هنا كان في بداية الأمر المجانبة الشديدة للمشركين هي العلة الأظهر، لما استقر الأمر في آخر الإسلام لا، بقت علة إن ممكن المسلم يحتاج لغرض شخصي أو لغرض جماعي. بمعنى ممكن مسلم يكون يعيش في بلاد المشركين لسبب أو لآخر. طيب هنا لو قلنا يتجوز مشركة وثنية دي يعني ما فيش أي نقاط التقاء معاها، طب حينئذ الكتابية اللي بتقول أن الله هو خالقها وبتقول إنها موحدة، خد بالك إن اليهود والنصارى الاثنين بيدعوا التوحيد، ده دي سهل جدا لما أنت تستخلصها من بيئتها من الإرهاب الفكري اللي بيحصل لهم. طب أنت عايز توحيد، طب ليه اللفة الطويلة دي؟ ما التوحيد هو مباشر. إذن الأمر فيه قريب، الأمر قريب، وبالتالي الشرع تسامح في هذه المسألة. هنا يعني سنأتي لهذا الكلام، لكن احنا بنؤكد ان كل الحكم نزل حكما عاما معللا بعلل، يبقى الحكم ثبت والعلل ثبت، وهذه العلل يستنبط منها الى يوم القيامة. حتى ولو ان عدل عن هذا الحكم، العدول مش معنى ان العلة مش معتبرة، ده معنى انه قد زاحمها ما هو ايه؟ ارجح منها. يبقى يبقى ان لما نيجي نتكلم على حكم نكاح الكتابيات لازم نتكلم على هذه الايات اولا، نتكلم الآيات اللي بتنهى عن نكاح المشركات وتعلل هذا بأن الأبا المؤمنة خير من المشركة حتى وإن كانت جميلة حتى وإن كانت ذات حسب وأن الحاصل أن المؤمنون يعني يدعون إلى الجنة وإلى سبيل ربهم الذي يدعو إلى الجنة والمغفرة وأن هؤلاء المشركون أولئك المشركون يدعون إلى النار. هنا ابن كثير الأول بيقول أن تحريم زواج المشركات من عبدة الأوثان. ليه قيد بعبدة الأوثان؟ قال لأنها وإن كان عمومها مرادا، يعني لو كانت الآية داخل فيها الكتابيات وهو الأرجح كما ذكرنا فقد خصص، يبقى كده الآية في النهاية هتقيد بأنها بتحرم نكاح المشركات الوثنيات وليست الكتابيات، ولكن كما ذكرنا تبقى الآية بتعليلها باقية، ولأنها نزلت بعمومها لغرض ولعلة، ولأن الراجح أنها بقيت أنها طبقت حتى على الكتابيات فترة من الفترات. يقول فأما ما رواه ابن جرير حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا عبد الحميد بن برهام الفزاري حدثنا صهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويقول وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقالوا فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. هذا الأثر إن صح يعني فيه شدة. طبعا مسألة إن عمر رضي الله عنه نكح نهى عن نكاح الكتابيات مسألة يعني من الشهرة بمكان في كتب السير والتفسير تغني عن إسناد كل قصة على حدة، ولكن في بعض الأسانيد درجة شدة أكثر من الأخرى، ربما من أشدها أنهم لما قالوا له مطلق قال لهم لا ما تطلقوش. ليه؟ قال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن. يبقى كده كأن الرواية دي فيها أنه يحرم نكاح الكتابيات، لكن في الواقع ان الثابت عن عمر انه هو صرح بان هذا ان هذا مباح ولكنه ينهى عنه، بخلاف ابن عمر الذي صرح بعدم جواز نكاح النصراني. قال ولكني انتزعهن منكم صغرة، يعني صغارا وذل يعني هذا الاثر، ولكنه طبعا يقول فهو حديث غريب جدا، هذا كلام من كثير، وهذا الأثر غريب عن عمر أيضا. تقول قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكاية الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات يقول وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. إن عمر رضي الله عنه يعني كما ذكرنا الآثار عنه في النهي عن نكاح الكتابيات مشهورة جدا، ولكن اختلف التعليل في كل مرة، منها ان هو في بعض الاثار علل بان في نساء العجم خلابة، يعني فيهن جمال، فخشى ان الامر اذا تتابع الناس على نكاح الكتابيات ينصرفوا عن نكاح المسلمين. هنا مسألة يعني مهمة جدا ان الحاكم العدل بهذا القيد، ولا بد له ان يقيد المباح، يعني لا مثلا دلوقتي المباح نكاح الكتابي، الشرع انما اباح هذا كحاله فرديه يمكن انسان يحتاج، يجي الامام يلاقي الناس تتابعت على هذا، لو انه امام عدل بمعنى انه لا يتبع هواه ويعني يضع الامور في نصابها، وجد فعلا هذا الأمر المباح متى تتابع الناس عليه أحدث فسادا في دينهم أو في دنياهم جاز له أن يمنعه. ولذلك احنا طبعا وعدنا ان احنا هنتكلم على المقاطعة الحالة الوحيدة اللي ممكن يوجد فيها المقاطعة هو اجتهاد مجتهد الأمة العدول بأن الصراع من الكفار أو الصراع من بعض أنواع من الكفار فيه مفسدة فيقيد هذا المباح، هذا يجوز في حق العدول من الأئمة والعلماء. وبالتالي احنا ما قلناش بالمقاطعة بالصورة اللي هم بيقولوها لعدم وجود هذا الاجتهاد من أئمة عدول يبنوه على مصلحة شرعية لا على هوى وعلى مكاسب يعني سياسية أو غيرها. هنا نهي عمر عن هذا من باب المفسدة، هذا يجوز، وعمر رضي الله عنه في أقضيته كثير من هذا النوع، أنه عمر رضي الله عنه هذا يعني في أهل بيته وفي عموم الرعية. يعني عمر رضي الله عنه لما وجد انشغال ابنه عبد الله بن عمر بامرأته أمره بطلاقها. إن الإمام أحمد رحمه الله من فقه سئل عن رجل يأمره أبوه بطلاق امرأته فقال للسائل إن كان أباك مثل عمر فافعل. اللي مثل عمر يطاع في مثل هذه الأمور لأنه لا يتبع هواه، وإنما فإذا يجوز للأئمة والعلماء العدول تقييد المباح، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه. طبعا مسألة الأثر اللي هو لما قالوا له نطلق قال لا، لو لو لو الطلاق هيستفاد منه ان النكاح صحيح، ده أثر قال فيه ابن كثير غريب جدا، يعني هو لأن ده هيستفاد منه ان هو ايه بيحرم النكاح أصلا، لكن كل الأثر عنه فيها انه يراه مباحا ولكن يخشى منه امورا منها الانصراف عن المسلمين. يقول كما حدثنا ابو كريب حدثنا ابن ادريس حدثنا الصلت بن برهان عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب اليه عمر خلي سبيلها، فكتب اليه اتزعم انها حرام فاخلي سبيلها، فقال لا ازعم انها حرام ولكني أخاف أن تعاطى والمومسات منهن. يقول ابن كثير وهذا إسناد صحيح، هذا أثر صحيح عن عمر في أنه نهى عن نكاح الكتاب، ده مش نهى فقط، ده أمر من تزوج بطلاقها، ورأى هذا بناء على انتشار الفساد في الكتابيات في أهل زمانه، فما بال مثلا في الأزمنة التي بعده. فلما وجد هذا الأمر رأى أنه يمكن أن يمنع منه لانتشار البغاء والانحلال فيهن. أيضا ذكر بسندي عن عمر بن الخطاب أنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا تزوج النصرانية المسلم، هذا الإثبات أنه هو بيرى الجواز ليس كالأثر الأول الذي ذكر عنه أنه لا يرى. أيضا بيذكر ابن كثير الأثر عن ابن عمر في أنه لا ينهى عن نكاح النصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، ده ثابت عن ابن عمر وهو مذهبه، وإن كان عامة العلماء لم يأخذوا به بعد ذلك. يقول وقوله تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. يقول قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي، يعني ما شأنها، قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة، فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهن رغبة في أحسابهم. كان يعني ربما رأوا أن الأفضل يخطب امرأة ذات حسب ولو مشركة أفضل من هذه الأمة السوداء، فأنزل الله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هنا طبعا برضو سياق الآيات عشان السؤال اللي أجاب عليه الشيخ في ثنايا الكلام، الناس يقول لك طيب لما أنتوا بتقولوا أنه هو يكره المشركة طب هيتجوزها ليه ولو أعجبتكم؟ هيعجبوا فيها يعني جمالها حسبها نسبها، كما في الحديث تنكح المرأة لأربع. إذن الحديث بيقرر أن الناس لهم أغراض في النساء، منها الجمال والحسب والنسب والمال والدين، والحديث قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن ولو أعجبتكم هنا إما ولو أعجبكم حسنها أو ولو أعجبكم نسبها. طبعا السبب النزول هذا إن كان يعني فيه مقال إلا أنه أيضا مشهور، ولو صح يبقى ولو أعجبتكم يعني يكون من جهة النسب، وإن كان الآية أعم ولو أعجبكم فيها أي شيء مما يعجب الرجال في النساء. أيضا روى في معنى هذا حديث وإن كان ضعيفا قال وفيه لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحهن عن أموالهن فعسى أموالهن أن تضغيهن، وأنكحهن على الدين فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. طبعا ويغني عنه ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. يقول ولمسلم عن جابر مثله، ولو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، طبعا هذه الآية من أطرح الأدلة على وجوب وجود الولي في الزواج، لأن دايما تلاقي كل آيات الزواج فيها إيه؟ تنكحوا المشرك، تنكحوا النساء، يجي في الرجال تنكحوا، إذن في واحد هذا خطاب للإيه؟ للولي. المهم يعني فهذا خطاب للأولياء ألا ينكحوا المشركين، ولي المرأة المسلمة لا ينكحها لمشرك حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا ثريا. أولئك يدعون إلى النار، أولئك الإيه؟ النساء المشركات والرجال المشركون يدعون إلى النار. هنا شوف ابن كثير بيقول إيه؟ أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. العلة موجودة في أمر النساء المشركات وأمر الرجال المشركين، كما ذكرنا دراسة هذه العلة المهم جدا لما الشرع يعدل عن هذا الحكم لمزاحمة مصلحة أخرى يبقى الإنسان لازم يراعي. وبالتالي النكاح الذي تتحقق فيه العلل التي كان هذا النكاح من أجلها محرما فهو محرم، بمعنى اللي هيتجوز كتابية ويعلم أنها تفتنه عن دينه، هنا الشرع ليه حرم نكاح المشركة كتابية وغير كتابية؟ لعلة أن تفتنه عن دينه. أولئك يدعون إلى النار، هذه العلة مظمومة ولكنها يعني الشرع سد الذريعة إلى ذلك. لما وجد احتمال أن يبقى فيه مصلحة فالشرع أذن في زواج المسلم من الكتابية، ما أذنش في الوثنية لأن المفسدة في الوثنية كبيرة جدا، فلما كان الأمر محتمل في شأن الكتابية أذن فيه، لكن لو وقعت الحالة التي يتأكد معها أنها تفتنه على دينه يبقى إيه؟ نعود إلى التحريم. ولذلك كل العلماء لما قالوا الزواج من الكتابية بعضهم قيد أنها تكون محصنة، وده موجود في لفظ الآية الأخرى التي جت بالإباحة، البعض قال لا ما يتجوزش الحربية لا في دار الإسلام ولا في دار الحرب. عامة العلماء على أنه لا يتزوج الحربية في دار الحرب قطعا. إذن المسألة ده كما ذكرنا بعضهم وصل لا ده الحربية في دار الحرب لا، لأن اللي لها ذمة قومها معاهدون يؤمن شرها أكثر، ما قومها مستضعفون عند المسلمين، بينهم وبين المسلمين ذمة، فهي تخشى لو أنها خانت زوجها أو أنها طعنت في دينه أو حاولت أن تحمل أولادها على الردة، تخشى أن تخفر ذمتها وذمة قومها. الأكتاب الحربية اللي هي لوحدها دي حتى لو في دار الإسلام ليس يعني وراءها كبير ما تبكي عليه. لك بعض أهل العلم قال الحربية في دار الإسلام ما تتجوزش مسلم، ناهيك عنها تكون حربية في دار الإيه؟ الكفر. يعني العلماء راعوا هذه العلة، موجودة علل لماذا حرم الله ابتداء زواج المسلم من المشركة كتابية كانت أو غير كتابية، كما ذكرنا، وإنما أباح بعد ذلك النكاح من الكتابية لتزاحم مصالح. لو الواحد ما عرفش يحسب المصالح لنفسه، لا، العلماء بيردوه إن هو لو كان فيه فتنة عامة أو خاصة. خد بالك هنا، عمر لما نهى ده نهى حذيفة رضي الله عنه، وهو من هو، لا ده هو قال له ده بس الخوف إن تسرعوا فيهن، أن حذيفة رضي الله عنه يتزوج يهودية، هيجي الثاني يتزوج، الثالث يتزوج، يقوم الناس يسرعوا في نكاح الأعاجم وفيهن خلابة، يبقى يحدث مفسدة عامة. يبقى ما ينفعش الزواج الكتابية لو إن في مفسدة خاصة أو عامة، لو إن في مفسدة خاصة أو عامة. وإن كان طبعا المفسدة التي خشي منها عمر رضي الله عنه لما كانت غير متحققة قال إني لا أزعم أنه حرام، لأن لو كانت فعلا وقعت كان إيه؟ كان حرم، ولكن كان هو يخشى فقط من هذا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تدعو إلى النار. طب ما ينفعش مسلمة تتجوز مشرك لا كتابي ولا غير كتابي، لأن الزوج يبقى له اليد العليا على زوجته، يبقى هنا المفسدة عالية. أما المسلم هل ما ينفعش يبقى تحت منه وثنية لأنها بعيدة تماما عن معرفة الحق. الكتابية مع أنها من جملة من يدعون إلى النار، بس هي بتدعي أنها تؤمن بالأنبياء، تقر بأصل النبوة، تقر بأصل التوحيد، هذه يسهل معها الأمر بعد ذلك. قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تفسير الآية التي ثبت فيها التحريم مهم جدا أن احنا كنا ندرسه قبل تفسير الآية التي ورد فيها التخصيص. حربية في دار حرب يعني أشبه بالإجماع، مسألة يقول بها كثير من أهل العلم، لكن لا أدري هل نقلوا فيها الإجماع. كما ذكرنا كان آية التحريم في البقرة، آية المائدة متراخية عن البقرة بالإجماع، التي فيها والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الكلام معظمه مكرر، لأن ابن كثير رحمه الله ذكر الكلام حول تفسير الآية، يعني في تفسير آية التحريم ذكر أن في تخصيص بآية أخرى، يقول هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد ذكرناه، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال مجاهد في الرواية الأخرى، وهو قول الجمهور ها هنا وهو الأشبه، لأن لا يجتمع فيها. ليه مهم أو الكتابية يبحث جدا في عفافها؟ تقول لأن لا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية. يعني كونها ذمية ده جزء من الإيه؟ من الفساد. لما تكون ذمية غير عفيفة يبقى خلاص ده الفساد بأكمله. يقول فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. هذا انظر المثل ده، مفروض أي واحد يسأل عن نكاح الكتابية يتقال له المثل ده، هل تبغى حشفا وسوء كيلة؟ يعني الحشف اللي هو التمر الرضيع، التمر الرضيع، يعني رايح يجيب تمر عطوله تمر رضيء وكلوله غلط أخسروه في الكي، قال يعني قال لألا يتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. واضح؟ حشفا وسوء كيلة. إذن هذا شأن الكتابية اللي مش عفيفة، ويعني في زماننا غالبهم غير عفيفات، يعني لا سيما في يعني بلاد الغرب وغيرها، وحتى في غيرها. يعني الآن فكرة الاستهتار بالأعراض طالت كثيرا من المسلمين، فما بالك بغيرهن. قال هنا يعني حتى لا يتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيل. هذا يعني مثل يعني معبر جدا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا. يقول ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة. إذن القول الأول إنها لازم تكون عفيفة من الزنا. القول الثاني ينفع تبقى أمة ولا لا؟ الجمهور على أنه ما ينفعش تبقى أمة. وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي، من كثير من علماء الشافعية، وحكى هذا القول عن الشافعي، ولكن ليس هذا هو المدون في كتب الفقه الشافعي المنتشرة. فيعني الله أعلم، يعني ابن كثير لو إنه مثلا بيحكي عن مذهب آخر بيحصل أحيان كثيرة غلط، إن عالم يحكي عن مذهب مش مذهبه ما يبقاش يعني ثبت فيما ثبت نسبة. لكن المشكلة هنا حاجة عجيبة فعلا، ان ابن كثير شافعي ويعني حكى المذهب ده عن الشافعي يعني هنا، فلعله كان مذهبا له في القديم او الله اعلم بذلك. لكن مشهور في كتب الفقه الشافعي ان الامام الشافعي يجوز زواج النصرانية كاليهودي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. طبعا كم الخلاف في المسألة، حتى لو انت رجحت في النهاية ان يجوز زواج اليهودية والنصرانية او انه والحربية تجوز لو في دار الاسلام، لكن كم الخلاف يدلك ان العلماء احتاطوا جدا للمسألة، ومنهم من من شدة احتياطه اضاف قيودا يعني باجتهاده، وان كان هو الراجح ان ما نضيفش القيود ولكن يبقى القيد هو المصلحة، يبقى ولو خشيت مفسدة منع كما فعل عمر رضي الله عنه. لكن لما تقرأ الخلاف في المسألة تلاقي أن العلماء شعروا أن هذه رخصة استثنائية. هذه الرخصة الاستثنائية كشأن سائر الرخص تحتاج إلى أنه تحتف بكثير من الاحتياط حتى لا يعني تعود الرخصة على أصل ما بالنقص. يعني زي مثلا ان بيع المعدوم في البيوع، بيع المعدوم لا يجوز. ليه؟ لانه نوع من الغرر، نوع من الغرر. لكن الناس احيانا تحتاج بيع المعدوم، يعني واحد عايز يصنع حاجه وعلى مواصفات خاصه في ذهني، طيب هو يعني مش هيلاقيها في السوق، لازم يشتريها قبل ان توجد، فحينئذ اباح الشرع بيع السلم، اسمه في الاصطلاح الفقهاء بيع السلم. بيع السلم ده تلاقي فيه قيود على خلاف البيع الطبيعي. ليه؟ عشان ما يأتيش هذا الاستثناء اللي جه كرخصة اتفاقية انه يبقى صورة من صور النقد الحكم الاصلي اللي المصلحة الاصلية فيه، وهو ان بيع المعدوم يؤدي الى السجار ويؤدي الى الغرر. لا، يبقى هنا لو اجيز تتلاقي دايما حواليه قيود كثيرة الشرع بيقيد بها هذا الامر. ايضا هنا العلماء فاتكلموا على انها تكون عفيفة، انها هل تكون حرة ولا امة؟ البعض يقول لازم تكون حرة، وهو مذهب كثير من اهل العلم. يعني ناخد امثل الاهل الكتابيات ولا ينفع كله؟ خد بالك دايما هتلاقي عكس النظرية السائدة الان، لان النظرية السائدة الان نظرية سياسية اكثر منها شرعية. دايما يتكلموا على ان النصارى يعني افضل، هنا العلماء لما تلاحظ اتكلموا على ان اليهودية اقرب الى التوحيد، وإن انطباق وصف الشرك على النصرانية أبلغ. وإن كان الشرع أثنى على النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أقرب مودة للذين آمنوا، لأن كثيرا من نصارى العرب أسلم، ذكرنا قبل ذلك في درس التفسير النصارى النجران أسلموا كلهم، ولكن يعني بعد زمن يسير، يعني جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا معظمين له، نعم جادلوا ونظروا ولكن دون أذى، إن انسحبوا من المباهلة، وبعدين بعد قليل أسلموا، بعد رضوا بدفع الجزية وبعد قليل أسلموا. اليهود أسلم منهم أفراد يعدون على أصابع اليد الواحد، ولم ينتهي أمرهم إلا بالقتال والتشريد ونحو ذلك. أسلم من اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ونفر قليل جدا، ولذا كان اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عنادا من النصارى. لكن من جهة إلا دي قائمة على عقيدتها، ودي مصرة على عقيدتها، ودي مصرة على عقيدتها، إلا أقرب للتوحيد منهم الإيه؟ اليهودية، ولذا فرق ابن عمر بين اليهودية وبين النصرانية. ويحكي ابن كثير كما ذكرنا حكاية عن الشافعي، فالله أعلم بهذه المسألة. يقول وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل ابن سمي عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس لما نزلت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها. الأثر ده صريح في أن الآية الأولى شملت أهل الكتاب، شملت الكتابيات، وأنها حجزت الناس عنهن حتى نزلت الإيه؟ التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فناكح الناس من نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة. هذا حاصل ما ذكر ابن كثير في تفسير آية البقرة وفي تفسير آية المائدة. من المناسب هنا أن نذكر كلام على يعني ما أمر به عمر أو ما نهى عنه عمر من نكاح الكتابيات. في الواقع في ذكره الدكتور محمود حامد عثمان مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، له بحث جيد بعنوان قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. ذكر من أمثلة تطبيقات هذه القاعدة نهي عمر عن نكاح الكتابيات. في الواقع كلام جيد، ويعني دائما الناس يحفظ لديها نوع من القبول لما يخرج من علماء الأزهر، وفي الواقع يعني قل مسألة إلا وتجد فيها من علماء الأزهر من درسها دراسة جيدة بفضل الله تبارك وتعالى. يقول تحت عنوان نكاح الكتابيات كما ذكرنا بيذكره كمثال، مثال لاستخدام قاعدة سد الذرائع، وهو مثال جيد جدا كما ذكر. يقول أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات. طبعا كثير من العلماء بيحكي الإجماع تجوزا على اعتبار أن مذهب ابن عمر اندثر تقريبا ولم يقل به إلا الزيدية، وكثير ما بيعدهمش في الإجماع، لكن هو موجود المذهب، بقي من أخذ به، أخذ به الزيدية كما يعني، وإن كان رده عليهم الشوكاني في كتاب السيل الجراح، لكن هو كمذهب معمول يعني يفتى به، لا يفتى به إلا عند الزيدية. نعم، لصحة الدليل والأثار عن عمر التأجد الذي هو أغلظ منها في المسألة، قال إني لا أزعم أنه حرام. يقول أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات. هذا كان ذكرنا نوع من التجوز, كثير من العلماء بيحكوه إجماعا ويغفلوا الخلافات اليسيرة التي أشرنا عليها. يقول لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والزواج منهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه. يبقى ده مكروه ده ابتداء. ليه يعني استفدنا الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك, ومن آية البقرة اللي فيها التجديد في شأن نكاح المشركات, وذكرنا الأثر الذي يدل أنها كانت متناولة لإيه؟ للكتابيات, وفيها أن أولئك يدعون إلى النار, ولذلك درجة الكراهة عالية جدا. الكلام هنا إن يعني الحكم الأصلي لإيه؟ الكراهة, إنما قاعدة سد الذرائع تستخدم في النهي عن هذا المكروه إذا خشي أن يؤدي إلى إيه؟ إلى حرام أو إلى مفسدة. إذا خشي هو لو أدى فعلا هيبقى حرام فعلا بدون قاعدة سد الذرائع, يعني إيه؟ حرام للفتنة الموجودة. يعني لو إن رجل ضعيف في دينه يتزوج امرأة كتابية تفتنه عن دينه يبقى حرام جزما, يتزوج امرأة في دار الحرب يغلبونه على أولادي أو هذا حرام جزما. هنا المسألة إن هو مكروه كراهة مغلظة, قاعدة سد الذرائع بتستخدم في النهي عنه متى خشية يعني بدت بوادر المفسدة وإن لم تتحقق, وده اللي فعله عمر رضي الله عنه. يقول والزواج منهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه, إلا أنه مكروه لأنه لا يؤمن أن يميل إليها. خد بالك التعليل ده موجود في أكثر من موطن, يعني تقرأه في ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني, ذكره محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع, يعني بنفس التعبير ده كده إنه لا يؤمن أن يميل إليها. يعني معنى كده إيه؟ إن لو حصل ميل تبقى هي دي المفسدة, يعني هو يتزوجها بلا ميل إليها, بلا ميل إلى دينها, يعني ده المقصود. لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها, ده الخوف. قال في المهذب ويكره أن يتزوج حرائرهم, ده هنا بتكلم على الحرائر, يكره لأن هو عنده أن الإماء إيه؟ حرام. وأن يطأ إماءهم بملك اليمين لأن لا نأمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينه. كما ذكرنا المهذب معروف طبعا من أجمع شروح المجموع للإمام النووي, إلا أن النووي رحمه الله يعني مات قبل أن يكمله فأكمله السبكي, ثم مات قبل أن يكمله فأكمله من المعاصرين محمد نجيب المطيع, وهو من العلماء الحديث المعاصرين وممن له دراية واسعة جدا بالمذهب الشافعي, إلا أنه أشعري العقيدة شديد التعصب للمذهب الشافعي, ولذلك جاءت تكملته للمجموع ليست على نمط النووي الذي كان في قمة الإنصاف في مسائل الخلاف. لكن هنا المسألة دي عشان بيكثر الآن الاحتجاج بها من قبل يعني جماعة الإخوان المسلمين وغيرها فيما يقبلون عليه من أنواع التساهل الشديد والتسيب في باب العقيدة بيحتجوا بهذا الباب. نذكرهم أنهم في وقت من الأوقات كانوا بيعظموا محمد نجيب المطيع جدا لما كان يعني الدعوة بفضل تبارك تعالى تبين العلم الشرعي, ولم يكن لديهم يعني مثل ما هو عند أهل السنة من العلم, وجدوا أن في يعني ممكن واحد يتحالفوا معاه بينه وبين السلفيين خصومة عقضية, لأنه أشعري مقلد وهم وأهل السنة على عقيدة السلف ولا يرون التعصب المذهبي. فكان محمد نجيب المطيعي عفى الله عنه يعني شديد الحنق على شباب الصحوة بالذات الملتزمين بمنهج السلف منهم لهاتين القضيتين. حصل تحالف يعني بين هؤلاء الإخوة وبين محمد نجيب المطيعي, كان يعني بيصدر في ندوات ومحاضرات يعني, وطبعا هو عنده علم كما ذكرنا كبير, كان اللي عمل توازن يعني ان تقديم رجل على علم ولكن في نفس الوقت ليس على منهج السلف ويرى التقليد المذهبي. فإذا هذا رجل في وقت من الأوقات كان معظم جدا عندهم في الواقع، يعني مش هنقول الكلام اللي قاله بصراحة هذه العبارة تفصيليا، ولكنه كلام طويل جدا في الـ يعني أو كلام يعني ليس طويلا، أقصد كلام فيه حدة عالية في مسألة الزواج من الكتابيات، وأنه يعني في أشد درجات الكراهة، وأن الإمام الشافعي رحمه الله كان بعيد النظر لما يعني شدد في هذا الجانب، فإلى غير ذلك من هذا الكلام يمكن أن يرجع إليه في شرح هذه الجزء، في شرح هذه العبارة من متن المهذب. فهذا يعني المسألة البعض أحيانا بيعرضها كما لو كانت من قبيل المستحبات مثلا، وبعدين ليه؟ عشان يفرع عليها، دي القضية الخطيرة بقى، عشان يفرع عليها ويلحق بها مسائل أخرى من أنواع التجاوز والانحراف. لا، هنا المسألة يعني كما مسألة أنه لا يؤمن أن يميل إليها، هذا ذكره في المهذب وزاده شرحا المطيعي في شرحه، نفس العبارة دي تقريبا ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. يقول الدكتور محمود حامد: وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزواج بالكتابيات سدا لطرق المفاسد التي تنسف المجتمع المسلم من جراء هذا الزواج. إذن عمر بن الخطاب استخدم قاعدة سد الذرائع في النهي عن هذا الأمر المكروه، لو بأصله مكروها، مش ان هو ولكن لما وجد بوادر انه يقول الى الحالات المحرمة فمنعها قبل ان يقول الى ذلك. يقول: روى ابن جرير الطبري بسندي الى سعيد بن جبير قال: بعث عمر بن الخطاب الى حذيفة بعدما ولاه المدائن وكثرت المسلمات انه بلغني انك تزوجت امرأة من اهل المدائن فطلقها، فكتب اليه: لا افعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك. حذيفة يعني حذيفة يعلم أنه أتى شيئا حلالا، فبيقول طب ليه عمر ينهى عنه؟ فكتب إليه: لا، كتب عمر إليه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابا، أي جمالا أو نحو. فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. هنا المسألة لو إن المسألة لم تصبح رخصة فردية، ده ممكن واحد ممن يقتضى به كحذيفة رضي الله عنه يعمل كده، يقوم الناس ومع ما في قلوبهم من ميل إلى الجمال الطبعي يعملوا كده. قال: طب انتوا هتقبلوا عليهم يغلبنكم على نسائكم، تبقى نساء المسلمات بلا زوج. فقال الآن حذيفة بعد ما بين له، قال الآن، فطلقها رضي الله عنه. يقول: وروى الطبري أيضا بسنده إلى شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، ويتقدم ذكره، يعني العواهر. يقول: فعمر رضي الله عنه منع مباحا ليسد به الطريق إلى مفاسد قد تنسف المجتمع المسلم من جراء خلابة نساء الأعاجم وشغلهن عن النساء المسلمات، وهذا واضح في تعليله لهذا المنع حين قال: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. وقد بنى عمر رضي الله عنه المنع من الزواج الكتابيات على علتين: أولاهما كساد النساء المسلمات وتعنيفهن، وثانيتهما تأثير الكتابيات على أخلاق أولاد المسلمين. قال: ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. فقد استند عمر رضي الله عنه في عمله هذا إلى الضرورة وسد الذرائع في خدمة المصلحة العامة. وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي: ولقد كان عمر في المنع يتحرى مصلحة المجتمع الإسلامي، ولا شك أن لولي الأمر أن يمنع بعض المباحات إذا رأى أن الإقدام عليها يؤدي بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة يجب سد الطريق أمامها. إذن يعني هذا الكلام كنا ذكرنا الأثار دي قبل كده، ولكن وضعها في هذا الإطار الأصولي ناهيك عن نسبة هذا الكلام إلى أحد علماء الأزهر قد يكون له أثر في إقناع كثير ممن قد يعاند في المسألة. العجيب هنا أن الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله له كتاب اسمه شهيد المحراب في سيرة عمر رضي الله عنه، كتاب فيه كثير من البدع القبوريين ونحو هذا، ولكن الشاهد أنه ذكر من سيرة عمر نهيه عن نكاح الكتابيات. في الواقع طبعا كما ذكرنا الأمور الشرعية لو خضعت لمقاييس غير شرعية بتضطرب، ولكن تجد أحيانا بيبقى الموقف في قمة المداهنة وال يعني المجاملة على حساب الدين، وأحيانا بيكون العكس. يبدو الفترة دي الفترة اللي كان فيها الأستاذ عمر التلمساني هو المرشد العام يعني لمن يستحضر تفاصيلها التاريخية ما كانش الاختيار آنذاك هو المداهنة، وبالتالي أيضا تكلم الأستاذ عمر التلمساني تعليقا على اجتهاد عمر بكلام فيه من الشدة ما فيه من أن عمر رضي الله عنه قطع الفتنة من رأسها وإلى غير ذلك من الكلام الذي يعني حبذا لو يعني يعني اطلع عليه من يقلد بلا روية وبلا بصيرة، إذا يعني قيل له اقطع الفتنة من رأسها كان كما قيل، وإن قيل أن هذه هي أن بقاء هذه الفتنة ورعايتها هي يعني عدل هي سماحة الإسلام فكان كما قيل. في الواقع مراجعة يعني تعليق الأستاذ التلمساني على هذه الأثار عن عمر في كتاب الشهيد المحراب يعني تدلك على أن المسائل يعني لم تؤخذ دائما بطريقة واحدة. يبقى هنا الكلام بعد هذا البيان نعود إلى الشبهة اللي بتقول دلوقتي إذا كان يعني يجوز نكاح الكتابي. طبعا كلمة يجوز ديت قلنا هنحط تحتها خطوط كتيرة قوي. قبل ما نقول يجوز هكذا نستحضر كل الكلام اللي قلناه، أولا يجوز مع الكراهة الشديدة، ثانيا هذا الجواز لماذا قال به الشرع بعدما بين أن هؤلاء يدعون إلى النار أنه لتزاحم مصالح معينة، هذه المصالح لا يمكن ضبطها في حالات محددة، وإلا كان الشرع يعني أحال على الحالات دي فقط، ولكن ممكن لمصالح فردية أو جماعية يعني يكون هناك مصلحة في هذا الأمر، لذا ترك الشرع الأمر إلى يعني صاحب الأمر يقرره وينظر فيه دون أن يتاجر بدينه ودون أن يضحي بدينه. طيب هنا ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه لما اشتم رائحة المفسدة يعني منع منه منعا تاما، وأما في حالة أنه يبقى في إطار الحالات فردية لا يترتب عليها مفاسد فينظر إذا الحالات التي ليست فيها مفسدة يؤذن فيها، وأما فيه مفسدة يكون محرما كما ذكر. طب إن نكحها على دينها هل يكرهها أم يحبها؟ تقدم الكلام على إن ممكن يجتمع حب وبغض في نفس الشخص من حيثيات مختلفة، ده حتى شوف يعني كل واحد مثلا في أمر زوجته المسلمة، بلاش تقول في أمر الكتابية أو غيره، لك أنا أحب منها كذا وأكره منها كذا، هذا أمر يعني ليس مستعصٍ على الفهم، إلا أن البعض بينظر إلى الصورة المثالية دائما، أن الصورة المثالية أن الرجل يسعى أن يحب زوجته من كل وجه وأن يسعى إلى أن تكون تحبه من كل وجه، هي دي الصورة المثالية نعم، ولكن تصور وجود الصورة الأخرى متصور، بل هذا هو الواقع غالبا لمن رام المثالية، يعني لو تزوج امرأة مسلمة وسعى أن يكون بينهما ود ونحو هذا يحصل في كثير من الأحيان أن يحب منها أمورا ويكره أمورا. يبقى اللي رايح على يتزوج كتابية ابتداء أن يبقى عارف أنه هو يكره منها الباطل الذي هي عليه، وإن أحب منها مالا أو جمالا أو حسبا ونسبا أو نحو هذا. فهذا يعني مسألة لا يستبعد وجودها. بقولك إن الرجل مع زوجاته المسلمة تجد أنه يقول لك يحب منها كذا ويكره منها كذا. تعال إلى مثال أوضح، الرجل مع الرجل اللي فيه بقية خير مع مثلا بغي تفسد عليه دينه، ما تحتال عليه تفسده تضله فيأتي شهوته وهو متسخط عليه. شوف الآن كل الشباب مثلا يشاهدون قنوات الدش والأغاني المصورة بعري، وهم قاعدين يتفرجوا في قمة الانشراح بالشهوة التي يحصلونها يسبون ويلعنون في نفس اللحظة أن يعني هؤلاء المفسدون يعني يبثون لنا كذا وكذا. تصور وجود حب من جهة وبغض من جهة ده أمر متصور جدا، فلا ينقض الأصل المتقرر، لأن الشرع لما يأذن أنك تتزوج الكتابية تقوم تهدم كل المقررات الشرعية الأخرى. ولذلك كما ذكرنا العلماء لما جاءوا قالوا هو مكروه، قالوا حتى لا يميل إليهم، حتى خشيت إنه إيه؟ إنه يميل إليها. إذن هو اللي اختار لنفسه، اللي هتزوج الكتابية هو اللي اختار لنفسه من الأول أنه سيعيش هذه الحالة الازدواجية. هذه الحالة الازدواجية ممكنة مش مستحيلة، لو مستحيلة كانت ساعتها نقول آه مش ممكن الشرع يعني يأتي يأمر بالمستحيل، ولكن هي ممكنة. ومن يعني اختار لنفسه هذا الاختيار فلا يلومن إلا نفسه. الواقع كثير من الدعاء اللي بيحاول يبرر الانحرافات العقدية التي يرتكبها في هذا الباب استدلالا بهذه القصة بيبقى عنده ازدواجية عجيبة جدا. اسمعوا لما يجي يتكلم على أسس قيام الأسرة المسلمة تجده يعني يذكر الأمور، إن اللي يختار امرأة غير مش غير المسلمة، اللي يختار امرأة غير ملتزمة، بل لو يعني لا نكون مغالين لو قلنا إن بعضهم بيقول اللي يختار زوجة غير ملتزمة بمنهجنا الذي نحن عليه يبقى بيضيع أسرته، وإنه لا يليق بمن هو على درجة معينة من درجات الدعوة مثلا إنه يتزوج بمن هي دون هذه المرتبة، بل قد لا يكون له الحق أن يختار ابتداء، يعني إن هو لا يختار له من تناسب مكانته. الكلام هنا يعني دعك من هذا، إن يعني على الأقل في اتفاق نيجي نتكلم على تكوين الأسرة المسلمة نقول لا اظفر بذات الدين، مش أصلنا المسلمة يترك الكتابية ويأخذ المسلمة، احنا بنتكلم فاظفر بذات الدين المسلمة الطيعة المطيعة لربها التي يعني يأتمنها على عرضها وعلى أولادها. يعني إذن لو احنا بنتكلم في باب ترغيب المسلمين في الزواج من المسلمات الملتزمات والتنفير الشديد من الزواج بالمسلمة الغير ملتزمة، يبقى من باب أولى يبقى تنفير من الزواج بغير المسلمة، ويبقى يعرض هذا الأمر في إطاره كحالة استثنائية معها أمور من القيود، إنك لو اللي هيقدم على الزواج من كتابية ينظر هيقدر يظهر على دينه ولا لا، يقدر هيقدر يحفظ أولاده ولا لا، يبقى دايما مش يتحط هذا الأمر في صورة عشان تبرر به انحرافات أخرى والعياذ بالله. فإذا القضية هنا فاظفر بذات الدين تربت يدك، هذا يعني في استحباب الزواج من المسلمة الملتزمة وترك المسلمة العاصية، فما بالك بالكتابية. هنا مسألة برضو وحنقولها في البيوع إن شاء الله، في إن احنا صحيح بنقول إن ما ينفعش نيجي فجأة كده ونقول إن الناس صلع الكفار محرمة، وإن مش عارف شرب الكوكاكولا يعني أسوأ من شرب الخمر إلى غير ذلك من الشذوذات في الواقع، لكن هتلاقي في باب الزواج وفي باب البيوع الكلام نعم يجوز البيع والشراء مع الكافر، نعم يجوز الزواج من الكتابية، لكن تعال أقرأ الأحكام التفصيلية تلاقي كله بيتكلم على نكاح مسلم ومسلم، على المسلم أخو المسلم في البيع والشراء، في إن هو لا لا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا الكلام دايما كأن ما فيش الحالة التانية دي تبقى حالة غير محطوطة في مقدمة الذهن. كل المعاملات الشرعية والنكاح أظهر بلا شك من البيع. نتكلم دايما على مسلمين بيتبايعوا، لا يبيع بعضهم على بيع بعض، لا تناجشوا، لا كل الكلام في ان المسلم اخو المسلم، المسلم بائع يبقى في امانه، المسلم معان. والعلماء دايما يقول لك وكذا لو باع من كافر لا يجوز له ان يغش، من غشنا فليس منا. مش معنى كده انه لو باع لكافر يغش، لا، يجب انه هو ايضا لا يجوز ان يغش الكافر اذا استأمنه وجاي يشتري منه، لا يجوز ان يغشه. لأن ولكن القضية النصوص الشرعية بتكرس في ذهن المسلم أنه لا يرى في الدنيا غير المسلمين، لكن ويظل دائما حكم جزئي يعني لمن احتاجه، إن هو يجوز نكاح الكتابي، إنه يجوز البيع والشراء مع الكافر نحو ذلك. احنا نقول أيوة، أنا بعيدا عن المقاطعة السياسية دي، لا، احنا بنقوله ان قدر الامكان لو الانسان يقدر ما يبيعش ولا يشتري ولا يتاجر ولا يشارك ولا يؤاجر الا مع المسلمين فهذا هو الاولى بلا شك. طبعا باب النكاح اظهر، لان باب البيع والشراء هاك وهاك وتنتهي المسألة، اما باب النكاح فهو اشد واغلب. ولذا غير مسألة النصوص التي دلت على تحريم على ان الكراهة الشديدة للزواج من الكتابية، يبقى أن كل النصوص التي تتكلم عن حق الزوج وحق الزوجة والعلاقة المتبادلة بين الزوج والزوجة بتفترض أن الاثنين مسلمين، ويساعدها بقى يبتدي الكلام. طب لو كانت كتابية المرأة المسلمة، لما هنقول لها أن زوجك الله عز وجل جعله سيدا عليك ويجب عليك أن تطيعيه، وإذا تجد تفريعات فقهية في كل مسألة، طب هل الزوجة الكتابية لو امتنعت عن زوجها؟ المسلمة فرغة من أمرها، معاك الطريقة اللي تعالجها بيها التي تربى عليها. دايما كلام على حقوق الزوج والزوجة، الحقوق المتبادلة، الوعظ الموجود، وعظ تخويف بالله عز وجل، خطاب إلى مؤمن ومؤمنة، خطاب إلى مؤمن ومؤمنة. فالقضية قضية يعني بعيد ان ده حكم موجود نعم، لكن ما هوش مستحضر في يعني مقدمة الذاكرة. اللي مستحضر دائما بكلام على علاقات متبادلة بين مسلمين. يبقى إذن هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليه. بقي هنا المسألة أيضا كتعقيب على اللي بيستخذ هذا الأمر تكى إنه يقيس عليه غيره. هنا المسألة إحنا أصل الحكم أقرنا بيه، أصل الحكم موجود في الشرع. المسألة لما تيجي تقيس بقى، لو إحنا هنقول نقيس على الحالة الاستثنائية اللي واضح إنها استثنائية، هي استثناء بأصل الوضع اللغوي، حرم نكاح المشركات ثم استثني الكتابيات. يعني المسألة هي استثناء من أولها إلى آخرها، وهي حكمها الكراهة الشديدة، ومنع منها عمر رضي الله عنه يعني كما رأينا. إذا المسألة كلها من باب الاستثناء فالاستثناء فالاستثناء. لما تيجي تقيس على ده ولا تقيس على الأصول المتقررة، أو كيف تجعل هذا الاستثناء يهدم الأصول المقررة. لأن يعني البعض يقول لك ما دام المسلم يجوز إن هو يتزوج الكتابية يبقى لازم يحبها، يبقى لازم يهنيها بعيدها، يبقى لازم يهديها في عيدها، يبقى لازم يأخذها إلى الكنيسة، يبقى لازم يبقى زيها، دي اللي فضله. في الواقع من العجب، وإحنا برضو وعدنا إن إحنا لابد لا نستطيع أن يعني نمرر كتاب اللمع في تجلية البدع دون أن نعقب على الشذوذات التي فيه. من أشدها هذا يعني الاستنباط من مسألة جواز نكاح الكتابية، إن هو كل ما ذكرنا ده، ويبقى ده تشريع عام للأمة، ويبقى كل النصوص التي لا تحصى كثرة في الولاء والبراء والكلام ده كله نسخ أو قضي عليه بآية واحدة عامة العلماء عملوها على أنها هي الاستثناء وليس هي الأصل كما ذكرنا، واستثناء يقدر بقدره. يعني هذه المسألة ربما يعني أطلنا فيها بعض الشيء يعني خطورة المسلك وعموما هذا مسلك يعني فاحش جدا في كثير من المسائل، أن يقلب الاستثناء قاعدة ثم تجعل القاعدة الجديدة مصادمة للقاعدة الأصلية. عندك قاعدة ولها استثناء، الاستثناء الشرع لا يستثني إلا عند تزاحم المصالح، تيجي أنت تقيس على الاستثناء ده تكرر قاعدة مصادمة للقاعدة الأصلية وتهدمها. هذا يعني مسلك في غاية البعد، فلذا يعني وجب الانتباه إليه. ويعني يبقى أن احنا برضو ما زال عندنا في هذا الباب الكلام على الإكراه والتقية، نجعله في المرة القادمة إن شاء الله. يقول: يوجد مجاملات بيني وبين أقاربي، فهل يجوز أن أجاملهم في أعياد الميلاد وما شابه ذلك إذا دعيت؟ وهل يجوز أن أقدم لهم هدية بعيد ميلاد بعد عيد الميلاد أحدهم بيوم أو يومين؟ لا، لأنها تظل اسمها هدية عيد ميلاد. يعني أنت تراعي المناسبات الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتهدي أو تهدي بغير مناسب، يجي مع مش بقى قبل عيد الميلاد بيوم ولا بيومين، هو يعرف من عادتك أن هديتك أنك تهدي، مدام عادة الناس تأليف القلوب بالهدية، ولكن أنت تهدي أنت في ليس في مناسبة بدعي. الذمية التي تستحل ما أجمع أهل الإسلام وأهل الكتاب على تحريمه كاستحلال الخمر ولحم الخنزير والزنا. أهل الكتاب ما بيحرموش الخمر ولحم الخنزير، فرق بين أن احنا نقول لهم هذا كان في أصل دينهم تحريمه وهم حرفوه، وبين هم بيدينوا بإيه. هم بيدينوا بجواز أكل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وأما الزنا احنا قلنا شرط أساسي أن تكون عفيفة، ولا يجوز إبقاء المسلمة الزانية على لا يجوز أن يرضى بها، بل لابد أن يفارقها إن لم تتب فكيف بالذمية. لكن كونها غير ذلك فهي تظل كتابية، كون بقى أن يتأكد يعني المنع من الزواج من مثل هذه المرأة فهذا أمر واضح. السلام. هل يصح إطلاق القول بأن ابن حزم ليس من أهل السنة؟ يعني التفصيل أولى، لأن هو وافق أهل السنة في معظم الأبواب، وإنما انحرف في ووافق المعطلة في أبواب الصفات، فلا بد من البيان. هل اللبن النازل من المرأة في غير فترة الولادة لمرض أو غيره يحرم؟ إذا كان غير ناشئ من ماء رجل حصل الحمل فهذا لا يحرم. عليكم السلام. ويوجد لي زملاء في العمل نصارى، ولكني لا أعرف أن أبغضهم، حيث أن قلبي لا يعرف الكره حتى المسيء لي، ولا أعرف أن أغضب من أحد. لا، أنت الشيطان ملبس عليك. يعني دلوقتي لو واحد قال لك يا كذا ويا كذا ويا كذا، برضو مش هتقدر تكرهه، يبقى محتاج علاج. يعني لو ان واحد سبك ويعني بافحش انواع السب فلم تتغير عليه، تبقى انت محتاج علاج نفسي. واحد سبك بانواع السب بتعرف تكرهه، يبقوا دول قالوا اتخذ الله صاحبة وولدا، وقالوا ان الله كان في فرج أنثى وخرج منها طفلا ضبيعا يأكل ويشرب ويتبول وينام، وأنه قد ظفر به أعداؤه وألبثوه تاجا من الشوك وبصقوا على وجهه، إلى غير ذلك من أنواع السب لله تبارك وتعالى. تحضر هذا تكرهه. حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب صحيح، وبالتالي لا يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد، بل يمرون للحاجة. هل يكره وطئ ملك اليمين الكتابية؟ مسألة فيها خلاف، ومعظم أهل كثير من أهل العلم على عدم جواز هذا. زواج المسلم من امرأة أوروبية وهو يقيم في أوروبا فتنة عظيمة جدا، وفي كثير من الأحيان يغلب على أولاده، فيقدر كل حالة بقدرها، مع أن الأصل الكراهة الشديدة جدا. هل الكتابية غير حقوق المسلمة؟ في الزواج والطلاق والحضانة. أما الحضانة فنعم، لأن هي نوع من أنواع الولاية على الطفل المسلم، وأما حقوقها في القسم والنفقة كل هذا هي كالمسلم. عليكم السلام. هل من جحد معلوم من الدين بالضرورة يجوز أن يتزوج مسلمة؟ لا، يعني ما في، ما ينفعش كافر يتجوز مسلمة، وهذا المرتد هذا أفحش أنواع الكفار. ولكن يبقى مسألة النوع والعين كما ذكرنا، واحد مسلم أتى كفر تظل امرأته معه حتى يحكم أنه بعينه كافر، هذا يحتاج إلى قضاء شرع. لو حكم أنه بعينه كافر يبقى ما ينفعش تبقى امرأة مسلمة في عصمته. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا بإطلاق أو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا؟ لا، القيد أنه ما لم يخالف شرعنا ده مجمع عليه، الكلام أنه هو شرع من قبلنا لو شرع ما لم يخالف شرعنا، ده قيد ما لم يخالف شرعنا ده مجمع عليه. لكن يبقى أنه يعني حتى الغير مخالف هل هو شرع لنا بمجرد أن الشرع يحكي لنا أنه قد شرع للأمم السابقة كذا ولا يتعرض له بنقد، هل هذا يعد شرعا لنا ولا لابد من تكرار الأمر به؟ الراجح أن هو يعد شرعا لنا لو الشرع حكى لنا، ما نقدرش نجزم بشرع من قبلنا إلا بحكاية الشرع، لأن كتب الأمم السابقة محرفة مبدلة. الشرع لو حكى حاجة عن الأمم السابقة ثم أكدها يبقى ده شرع لنا بالاتفاق. إذا حكى عن الأمم السابقة شيء ثم قضى بخلافه فهذا ليس شرعا لنا بالاتفاق. إذا حكى عن الأمم السابقة دون أن يتعرض له لا بتأكيد ولا بإلغاء فهذا الراجح أنه شرع لنا. فيأتي في الأصول هذا الكلام. حكم تحريك الخاتم في الوضوء، لو كان يمنع وصول الماء إلى ما تحته يبقى يجب تحريكه. الاستدلال بحديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن هذا نوع من التمثيل، هذا يعني نوع من الغلط الشديد، يعني لأن هو لم يحصل أن فيه المفاسد أصل، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوري، ما فيش حاجة مجردة في الذهن كده اسمها تمثيل وبناء عليها الناس قالوا حلال ولا حرام، ده في صورة موجودة في الواقع الناس وصفوا فلقوا ان منها من المحاذير اللي فيها الكذب، ان يجي انسان يقول انا فلان الفلان والتاني يقول انا فلان الفلان، فهذا نوع من الكذب. الاخطر من انه يكون بعض هؤلاء يعني يمثل ادوار المشركين فينطق بكلمة الكفر دون إكراه. نعم هو متأول، ولكن هذا يعني كلمة الكفر هذه كلمة شنيعة جدا، حتى أن العلماء علمونا يروي قول القائل فيغير. كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المتوفى، هو ما قالش كده، هو آخر هو تكلم بضمير المتكلم، لكن الرواة نفورا من أنه هو يكرر الكلمة ديت، وربما يتراخى قوله قال عن الكلمة فكانوا بغيروا الصيغة. فإذا من برد عليهم هم، فبنقول أن التمثيل فيه هذه المنكرات، ناهيك عن النساء المتبرجات أو النساء المحجبات مع الخضوع بالقول، أو أفحش من هذا كله أن رجل يؤدي دور امرأة، هم لما جاءوا يحلوا الموضوع حلوا بما هو أسوأ، كل دي انحرافات بناء عليه الناس قالوا الهيئة التي تشمل هذا كله محرمة. ما يجيش يقول جبريل جاء يسأل سؤال غير المتعلم، سؤال ليعلم غيره، فين دي من دي؟ دي تسميتها تمثيل، فيها نوع من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الملائكة، وإن سمي تمثيلا ما فيهوش أي مخالفة من المخالفات اللي احنا بنحكيها دي. ده رجل سأل، أو يعني شخص سأل ليتعلم غيره، يعني لو واحد قاعد مثلا في الدرس دلوقتي حتة غامضة هو سمعها في الدرس الآخر أو هو فهمها وشعر أن معظم إخوانه مش فهمنا فسأل، ما فيش أي نوع من أنواع الكذب ولا أي، هو سأل عشان غيره يستوعب، كونه أن هو يجي في صورة شخص هذا مما أعطاه الله للملائكة، أن هو يجي في صورة أشخاص. وعموما قياس البشر على الملائكة قياس مع الفرق ابتداء، هذا مما أخرجه السلام. الأرض الإفادة في كثير التعامل مع الجار النصراني، ما احنا قلنا صور من الموالاة لا يجوز أن تصرف إلى الكافر، رأسها على رأسها المحبة والنصرة والمتابعة والتشبه، وأمور تجوز من حسن الجوار وحسن المعاملة والبيع والشراء ورد السلام، وأما البدء بالسلام فهو مما لا يجوز. الراجح أنه ما يبدأش أي فيه إلا أنه يسلم على بوصف لا ينطبق عليه، السلام على من اتبع الهدى، يبقى هو كده بدأ بالسلام ولكن مش عليه. السلام. كنت راكبا مشروع لما استطع أن أقول ساقط في التسجيل فهممت بقطع سلك السماعة، فهل في ذلك شيء؟ تعرض نفسك للفتنة، ويعني لن يكون هناك كبير مطلع. السلام. هل يكفر الرجل يسب الدين عندما يغضب وهو يدرك لما يقول مع كونه يحافظ على الصلوات الخمس وكذلك كل الواجبات من الصيام والزكاة وغيرها من أعمال الخير؟ عندما يغضب يعني إيه يغضب؟ لو وصل لدرجة إنه غير مدرك يبقى هو بيقول عندما يغضب وهو مدرك، لا عندما يغضب وهو مدرك يبقى كده كفر. لو إن الغضب وصل به إلى عدم الإدراك يبقى لا يكفر، ومع ذلك يعني ينبغي إن هو لما يفيق من غضبه يعالج نفسه، لأن الإنسان اللي ما هو الغضب ده أصله من الشيطان، فإذا كان بيصل به الغضب إنه يتملكه ثم يكون أول ما يقفز على لسانه في هذا الغضب هو يعني سب دين الله عز وجل، فهذا يعني أمر يحتاج إلى علاج كبير حتى وإن لم نقل بأنه كفر. طبعا بعض أهل العلم بيقول بيفصل إذا كان يقصد الدين اللي هو الملة أو بيقصد الدين أي خلق الشخص، ولكن القضية إن هذا التفصيل غير معروف في عرف الناس، يعني اللي بيقول الدين بيبقى عارف إن الدين هو الملة فلا مجال لهذا التفصيل. طبعا في إجماع على من ثبت الدين الذي هو الملة عامدا يعني يعرف ما يقول دون خطأ ودون يعني غياب للإدراك أنه يكفر، لو كان كذلك يبقى كفر. السلام. هل يجوز امرأة تعدت 66 سنة أن تشتري كفن وتضعه في البيت أم لا؟ من جهة الجواز يجوز، لا بأس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أم لا؟ من جهة الجواز يجوز، لا بأس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.